رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كلام رب البرية سبحانه وتعالى. واليوم هو اليوم الأول من شهر رجب الفرد الحرام عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن المقطوع والموصول. والحق أن درس اليوم هو التكملة لأحكام التجويد وتكملة لكيفية الأداء. السبب في ذلك أن قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن يجود حروفه ويجود النطق بما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين وما إلى ذلك وأحكام الميم الساكنة وما إلى ذلك من الأمور، بعد ذلك عليه أن يعرف أحكام الوقوف. وقد تحدثنا عن هذه الأمور في المجلس الماضي وبينا أن الوقف منه وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح، بينا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. غير أن هذا الدرس اليوم يكمل ما أخذناه في الدرس الماضي، وهنا يظهر لنا أهمية الرسم القرآني، الرسم القرآني الذي يسمى بالرسم العثماني. تحدث بعض الناس في بداية هذا القرن أو بداية القرن الماضي، القرن 14، عن أنه لماذا لا نكتب المصاحف بالرسم الحديث؟ لماذا نكتب الصلاة صاد لام واو تاء مربوطة؟ لماذا نكتب الزكاة بنفس الشيء؟ لماذا نكتب كذا بالطريقة الفلانية وكذا بالطريقة الفلانية؟ هلما فلنكتب المصحف بالرسم الحديث. وتعالت الأصوات بذلك ويعني حبذها بعض الناس. والحق أن هناك الحق أن هناك مصاحف لا تلتزم بالرسم العثماني، وهي المصاحف التركية بالخصوص. المصاحف التركية صحيح هي مصاحف جميلة وأنيقة وتتميز بالجمال، حتى قيل إن القرآن نزل بمكة وجود في الشام وقرئ في مصر ونسخ وكتب في تركيا، كتب في تركيا وحفظ في بلاد المغرب، هكذا قيل. لأن كل مكان يعني اشتهر بشيء، يعني فالحجاز يعني هي مهبط الوحي ونزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. غير أن أهل الشام تميزوا بشدة ضبطهم لأحكام التجويد، وكبار علماء القراءة في الشام. وأهل مصر تميزوا بجمال الأداء، جمال الأصوات، فكبار المقرئين المعاصرين وغير المعاصرين يعني اشتهروا في مصر. عندك المنشاوي وعندك الحصري وعندك عبد الباسط عبد الصمد وعندك الطبلاوي وعندك يعني أسماء كثيرة جدا، وجلهم من أهل مصر. والناس إذا أرادوا أن يتقنوا أو يجودوا القرآن بالأصوات الحسنة يعني يقلدون المصريين أو يتشبهون بهم أو يدرسون عندهم. واشتهر الأتراك بجمال مصاحفهم، حيث إن مصاحفهم يعني جميلة جدا، حسنة الخط. وأصلا الخط الأخير، خط النسخ، لا أقصد الخطوط المغربية الخطوط المشرقية، خط النسخ وخط الرقعة وما إلى ذلك، هذه الخطوط يعني جودها الأتراك زمن الدولة العثمانية. ولا زال كبار الخطاطين يعني لا زالوا موجودين في تركيا إلى الآن. وإن كان الطاغية مصطفى كمال يعني انتزع الأتراك من الكتابة العربية، لكن لا زالت الكتابة العربية معظمة عندهم، ويسمونها خط القرآن، الخط العربي يسمونه خط القرآن. وأهل المغرب الإسلامي اشتهروا بشدة حفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، ووجود المدارس القرآنية، حيث إنهم يعني اشتهروا بمعرفة الرسم والحفظ التام، وإن كانوا يعني لم يكونوا يهتمون بالتجويد والجمال الصوتي، غير أنه في السنوات الأخيرة يعني، وأما الخط يعني لم يكونوا يهتمون به كثيرا، حتى إن الخط المغربي لم يتطور تطور الخط المشرقي في الجمال والأناقة والأداء وما إلى ذلك. وهكذا الله سبحانه وتعالى أعطى لكل قدره ثم هدى سبحانه وتعالى. فالمهم يعني المقصود من هذا كله أن الاهتمام بالرسم العثماني لم يوجد في المصاحف التركية إلى يومنا هذا، وإن كانت الحمد لله ظهرت صحوة قرآنية عجيبة واكبت الصحوة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى، فاهتم الناس كثيرا بالرسم العثماني وإعادة المصاحف إلى أصلها الذي كانت عليه والتزام ما التزمه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك رجعوا إلى كتب أبي عمرو الداني رحمه الله، وكتب الخراز نظمه المشهور في القراءة في الرسم القرآني وشرحه للإمام ابن عاشر، إمامنا صاحب المنظومة الشهيرة في الفقه، وكان إماما مقرئا أيضا، ورجعوا إلى كتب التجويد وما إلى ذلك من كتب ككتب الإمام ابن الجزري رحمه الله، وانتشر هذا يعني الأمر في بلاد المسلمين بشكل ملفت للنظر بفضل الله سبحانه وتعالى، كله من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى إن التجويد أصبح الآن من فضل الله عز وجل في جميع بلاد الإسلام، وأصبح الناس إذا قرأ أمامه القارئ بغير التجويد وبغير أحكامه لا يتقبلون قراءته ويعدون قراءته قراءة ملحونة عامية. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجهود العظيمة التي بذلها علماء القرآن وخدموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان الاهتمام بكتاب الله رسما وتجويدا وحفظا وقراءة وأداء وما إلى ذلك من خير ما يفعله الإنسان في حياته، كيف وله بكل حرف عشر حسنات، وكيف ومن علم إنسانا كان له، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا حقيقة يعني من أعظم ما يفعله الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أهل الشام ومصر لهم قصم السبق في هذا كله، وكل بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها إلى أقصى بلاد ماليزيا وإندونيسيا وإلى أقصى الغرب الإسلامي فهي مدينة لهم بهذا الفضل العظيم الحمد لله، جزاهم الله خيرا عن هذه الأمة الإسلامية. فيعني لما تحدثنا عن الوقف وأنواع الوقوف فاقتضى ذلك أن يعرف القارئ الرسم العثماني حتى يقف على ما يجوز الوقوف عليه ولا يقف على ما لا يجوز الوقوف عليه، لأن هناك كلمات رسمت في الرسم العثماني بغير ما يتخيله المرء، وسنأتي على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا فقط يعني إطلالة على هذا الفن، وإلا هذا الفن له منظوماته وكتبه المتخصصة، والناس يعني هناك متخصصون في هذا الفن، نحن يعني في هذه المجالس المباركة الآن نأخذ العلوم الأولية، لا نغوص في هذه الفنون كلها، إنما هي علوم أولية يحتاجها المبتدئ في هذه العلوم كلها. ويعني هذا الفن ذكر ومضة منه الإمام ابن الجزري رحمه الله، وإن كان لم يدخل في عمقه لأنه ليس من تخصص هذه المنظومة الصغيرة أن تدخل في عمق هذا الأمر، وأحب أن أنبه إلى أمر هام، وهي أن كثيرا من العامة عندما يسمع الرسم العثماني يتخيل أنه هو الخط المغربي، يقول أعطني مصحفا بالرسم العثماني يقصد الخط المغربي، وهذا خطأ. لا علاقة للخط المغربي بالرسم العثماني، إنما الخطوط ذاك فن خاص، يعني فن الخط فن خاص لا علاقة له بالقرآن ولا بالقراءة. إنما هناك المصاحف أغلبها في المشرق كتبت، أو الغالبية العظمى كتبت بخط النسخ، والمصاحف المغربية أغلب مصاحفها كتبت بخط اللهم صل على سيدنا محمد، سمى الخط ذهب عني، هو خط يعني معين ومعروف يعني تكتب به المصاحف المغربية، وأغلبها منذ أيام الأندلسيين تكتب بذلك الخط. نعم. طيب، إذن الرسم العثماني هو طريقة كتابة الكلمات القرآنية على ما كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكتب بيده، إنما أمر بها الكتبة الذين كتبوا المصاحف الأصلية، وهي المصحف الإمام الذي كان عند عثمان رضي الله عنه. ولما قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه سقط، نضح عليه دمه رضوان الله عليه، يقال إن هذا المصحف في تركيا، وبعضهم قال إنه في بلاد في جمهورية أوزبكستان في بخارى، الله أعلم بذلك، لكنه انتسخ حوالي 6 مصاحف اختلفوا في عدد هذه المصاحف، وأرسلها إلى الأمصار، أرسل كل مصحف إلى مصر من الأمصار. وهذه المصاحف تتفق في الكثير في أغلب الرسم، وتختلف في البعض الآخر، تختلف في بعض الرسم، وذلك يعني ولذلك نبه علماء الرسم على ذلك، وبينوا ما اتفقت عليه هذه المصاحف واختلفت فيه، كما سننبه على بعض ذلك. فنقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على، يدخلن تعلو على، يدخلن تعلو على، ألا يقول لا أقول إنما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نوه اقطعوا مرما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصيلة النساء وذبح حيثما، اللام المفتوحة كسر إنما أو إنما إنما، لنعام والمفتوح يدعونا معا، وخلف لنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضتم أفضت مشتهت، يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعراء وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعراء الأحزاب والنساء صف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عما يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووازنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لتفصلي. هذه الأبيات طبعا يعني إذا لم تشرح فإنها أشبه بالطلاسم، ولكننا سنفك طلسمها إن شاء الله تبارك وتعالى الآن. غير أني قبل ذلك أحببت أن أقرأ لكم بعض النصوص التي أوردها أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالمصاحف. وهذا فصل اجتزأته لكم من كتاب الحوادث والبدع للإمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام هو شيخ الإمام أبي بكر بن العربي وتلميذ الإمام أبي الوليد الباجي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وقد هاجر من الأندلس واستقر في الإسكندرية، يعني هو أندلسي، وطرطوشة مدينة في شمال الأندلس، ويعني استولى عليها العدو قديما، نسأل الله يعيدها دار الإسلام. وتوفي الإمام أبو بكر الطرطوشي سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: ومن ذلك ما روي في المستخرجة وهي العتبية، قال: كره مالك أن يكتب القرآن أسداسا وأسباعا في المصاحف، وشدد فيه الكراهية وعابه. قال: قد جمعه الله تعالى وهؤلاء يفرقونه. قيل لمالك: هل يكتب في السورة عدة آيها؟ فكره ذلك في أمهات المصاحف، وكره أن يشكل أو ينقط، فأما ما يتعلم فيه الصبيان وألواحهم فلا بأس به. قيل لمالك: فما كتب اليوم من المصاحف يكتب على ما أحكم الناس من الهجاء اليوم؟ هذا الشاهد. قال: لا، ولكن يكتب على الكتابة الأولى. قال: وبيان ذلك أن براءة لم يوجد في أولها بسم الله الرحمن الرحيم فتركت، يعني لا توجد بسم الله الرحمن الرحيم في براءة، فتركت لئلا يوضع شيء في غير موضعه، ويكتب في الألواح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم سواء بدأ بأول السورة أو غيرها أو غيره، لأنه لا يجعل إماما. قيل لمالك: كيف قدمت السور الكبار في التأليف وقد نزل بعضه قبل بعض؟ قال: أجل، ولكن أراهم إنما ألفوه على ما كانوا يسمعونه من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكره مالك علم الأعشار في المصاحف الحمرة ونحوه، وقال: يعشر بالحبر. وقال غيره: أول من أحدث الأعشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمرة الحجاج بن يوسف. ولذلك الذي ذهب إليه العلماء المعاصرون اقتداء بالسلف رحمهم الله ورضي عنهم أن المصاحف لا يكتب فيها شيء زائد إلا ما اضطر إليه، يعني مثلا أسماء السور هكذا من غير أن تزيد. بعض المصاحف تزيد أمورا وكذا، وبعضها في آخر المصحف يزيد صدق الله العظيم وكذا بخط كبير حتى يظن العامي أنه جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم قالوا: لا يكتب في المصحف، خاصة داخل الإطار، يعني بعضهم يجعل إطارا وخارج الإطار لا بأس أن تكتب الأسداس والأسباع حتى يعني باب ترتيب المصاحف تنظيمها، لكن داخل المصحف لا تكتب شيئا زائدا على ما هو موجود حتى لا يختلط كلام الله بغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يكتبوا حديثا حتى لا يختلط بكتاب الله، ويحدث في أمتنا الإسلامية ما حدث في الأمم السابقة. أنتم تعلمون أن أهل الكتاب خلطوا في كتابهم كلام الله بكلام أنبيائهم بكلام صالحيهم، يعني اختلط عندهم الكل ولا يميزون شيئا من آخر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى لم يحدث فيه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم على الصحابة أن يكتبوا ما يقول، فلما اطمأنوا وفرقوا بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الكتابة، فبعد ذلك جمع المصحف وجرد منه كل ما ليس منه كما فعل أبو بكر. ثم بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه وجرد كل الروايات الأخرى وترك فقط لغة قريش، واتفق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على ذلك كما هو معروف، وكما هو معروف في صحيح البخاري وغيره من كتب الإسلام. هذا هو الذي سمي بالمصحف العثماني، وترك عنده مصحفا سماه سمي المصحف الإمام، ونسخ منه نسخا أرسلها إلى البلدان. طيب الآن فلنشرح ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى. نشرح ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أغلبه حقيقة شيء يعني يحفظ كما هو، المسألة ليس فيها فهم، إنما فيها حفظ. طيب يعني قال عليك أن تعرف ما هو موصول وما هو مقطوع في مصحف الإمام حتى تعرف ما تقف عليه وما لا تقف عليه. طبعا بعضها يعني لا تقف عليه اختيارا، إنما تقف عليه اضطرارا، إنه الإنسان لا يقف على نصف كلمة، إنما يقف على كلمة، وقد بينا الوقف التام والوقف الحسن والوقف القبيح. فإذا هذا عندما تضطر للوقوف فإنك لا تقف على نصف الكلمة إلا إذا كانت في الرسم العثماني غير موصولة، إذا تقف عليه إذا كانت غير موصولة. ثم عليك أيضا أن تفرق بين التاء التي، وهذه إن شاء الله سيتطرق إليها إن شاء الله في الدرس القادم، التاء التي تكتب مفتوحة والتاء التي تكتب مربوطة، مثل رحمة. رحمة في بعض المواطن في كتاب الله كتبت رحمة، يعني كتبت بتاء مفتوحة لم تكتب بتاء مربوط. فإذا إذا وقفت عليها اضطرارا فإنك تقف عليها رحمة، لا تقف عليها رحمة. وهكذا يقال في سائر هذه الأمور على خلاف بين القراء في بعضها، على خلاف بين القراء في بعضها. وإن كان الغالب على القراء الذين نقرأ لهم اليوم وهم ورش وقالون وحفص والسوسي، السوسي يقرأ بها في السودان ويقرأ بها في حضرموت، هذه القراءات الأربعة التي يقرأ الناس بها اليوم، هذه الغالب عليه أنها يعني متفقة فيما نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، يعني اعرف هذه الأمور في مصحف الإمام، يعني الإمام عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقال مصحف الإمام أو المصحف الإمام، يعني المصحف الذي هو إمام المصاحف كلها، أو مصحف الإمام يعني مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب ثم بين هذه الأمور، هذه الكلمات، قال فاقطع بعشر كلمات، يعني هذه كلمة القطع والوصل. ما هو القطع؟ هو القطع أن تفرق في الكلمة بين يعني الحرفين، بين الحرفين. والوصل أن تصلهما في كلمة واحدة، أن يكونا في كلمة واحدة. فما هي هذه الكلمات؟ قال أن لا، أن لا هي مدغمة فتقرأ ألا، صح؟ ففي بعض المواطن في كتاب الله كتبت ألا من غير نون، فهذه لا يجوز أن تقف عليها أن تقول أن، لأن النون غير موجودة في الرسم، فكيف تقف على شيء غير موجود؟ لكن عليك إن وقفت عليه أن تقول ألا كما هي. أين هذه؟ هذه موجودة ألا ملجأ في سورة التوبة، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وأيضا في لا إله إلا هو في سورة هود عندما قال فدعا رب لا إله إلا أنت، لا إله إلا هو، سورة هود الآية الرابعة عشر، وألا تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين، ألا تعبدوا إلا الله في الآية 26 من سورة هود أيضا، ألا يشركن بالله شيئا في سورة الممتحنة، ألا تشرك بي شيئا في سورة الحج، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه كلها مفصولة، أن لا هذه كلها كتبت أن لا، لم تكتب ألا. وذلك قال فاقطع بوصل في عشر، يعني في هذه المواطن كلها، ألا تعلوا على الله في سورة الدخان، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم، ألا يقول على الله إلا الحق في سورة الأعراف، ألا أقول على الله إلا الحق في سورة الأعراف أيضا في سورة الأعراف. وما عدا هذه العشرة فإنها تكتب موصولة، مثل ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم في الآية الثانية من سورة هود، ألا يرجع إليهم قولا في سورة طه، ألا تزر وازرة وزر أخرى في سورة النجم، هذه كلها تكتب موصولة من غير نون. قال واقطع إنما، هي أصلا إما مش إنما، إنما، فهي تكتب إما، تنطق إما، إنما، فتكتب في بعض المواطن إما، وتكتب في بعض المواطن مفصولة إنما، مثل وإما نرينك بعض الذي نعدهم في سورة الرعد، وما عداه نحو وإما نرينك في سورة يونس وغافر، وإما تخافن في سورة الأنفال، وإما ترين من البشر أحد في سورة مريم، فهذه كلها موصولة، هذه كلها موصولة. لذلك هذه مسائل يعني تحفظ ولا تفهم، يعني ليس لديها، ليس عندنا قاعدة مضطردة في هذه الأمور، إنما هي مسائل تحفظ كما هي. أيضا أما المفتوحة يعني فتح الهمزة، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أصلها أن ما، فهذه تكتب موصولة. وأيضا أما يشركون في سورة النمل، أم ماذا كنتم أيضا في سورة النمل، هذه تكتب موصولة. وعما عن ما، فهذه تنطق عما نهوا عنه يعني في سورة الأعراف، هذه أيضا تكتب مقطوعة ولا تكتب موصولة. وما عداه نحو عما يقولون، عما يشركون، عما يتساءلون، عما قليل، هذه كلها تكتب موصولة، تكتب موصولة. أيضا تقطع مما، من ما، أصلها من ما، فهذه تقطعها في الروم مما ملكت أيمانكم، وفي سورة النساء أيضا، وأنفقوا مما رزقناكم في سورة المنافقون. ولكن اختلف العلماء في سورة المنافقون، هل تكتب مما متصلة أو تكتب موصولة، اختلفوا فيها، منهم من كتب هكذا ومنهم من كتبها هكذا. نعم. أيضا قطعوا أمن في سورة التوبة، أمن أسس بنيانه، وأيضا في سورة فصلت، في سورة فصلت أيضا أمن يأتي آمنا، وأيضا في سورة النساء أمن يكون عليهم وكيلا، هذه كلها قطعت فيها أمن، يعني أم عن من. وأيضا في سورة الصافات أمن خلقنا، وسماه هو سورة الذبح، لأن فيها وفديناه بذبح عظيم، فسماها الذبح، يعني حتى يأتي يعني في النظم اختار هذا اللقب لسورة الصافات. أيضا أما ما عدا هذه فإنها موصولة، مثل أمن، أمن لا يهدي، أمن لا يهدي في سورة يونس، وأمن خلق السماوات والأرض سورة النمل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه كلها تكتب أمن موصولة، موصولة يعني مدغومة. يعني العلماء أيضا يأتون يقولون وجه كذا ووجه كذا، وإذا كانت هي رسما إذا لا وجه لها، ويعني إذا كانت رسما ومجرد الرسم كما هو مكتوب في المصحف العثماني فإننا نأخذه كما هو من غير أن نعلل ذلك. لكن سبحان الله العظيم إخواني، أقول لكم أمرا، علماؤنا رحمهم الله تحدثوا عن حكمة الرسم أيضا، يعني أيضا حتى حكمة الرسم تحدثوا عنها، وتجد المفسرين أو علماء الرسم يأتون بحكم بديعة في الرسم، قل لماذا حذف الألف من ها هنا، لماذا أثبتها هنا، لماذا أثبت الياء هنا وحذفها هنا، ويأتونك بكلام عجيب سبحان الله العظيم. فيعني حقيقة يعني صدق من قال إن هذه الأمة يعني الإسلامية لا توجد أمة من أمم الأرض أبدعت في الحفاظ على كلام ربها مثل ما فعلت هذه الأمة سبحان الله. هذه الأمة الإسلامية حافظت على لفظ كتاب الله عز وجل بجميع القراءات، وحافظت على رسمه أيضا بسائر الكيفيات التي رسم بها، وحافظت على طريقة نطقه بسائر وجوه النطق من الإمالات والتغليظ والترقيق وما إلى ذلك. يعني سبحان الله، هذا لا يوجد عند أمة من أمم الأرض، هذا لا يوجد. حتى إن أمم الأرض الأخرى يعني ليس لها إسناد أصلا إلى كتبها، إنما هي كتب وجدت هكذا وأخذوها كما هي، وفيها من الإشكالات العظيمة ما الله به يعلم مما هم يقررونه، ولست أنا الذي أقرره، هم يقررون ذلك. حتى إنهم في الأناجيل اختلفوا في أصل لغتها، بماذا كتبت أصلا، يعني ما هي اللغة الأصلية التي كتب بها الإنجيل. فمنهم من قال العبرانية، ومنهم من قال اليونانية، ومنهم من قال، يعني اختلفوا في ذلك اختلافا عظيما، لأن الأصول غير موجودة أصلا. وكذلك يقال في التوراة، حتى إن التوراة التي بين أيدينا قيل إنها مترجمة للعبرانية من الترجمة اللاتينية القديمة التي أخذت عن العبرانية القديمة التي ضاعت أصولها. الله أكبر، يعني تخيلوا لو أن عندك نصا كان عربيا فترجم إلى لغة من اللغات، ثم أتيت لتترجمه ثانية من تلك اللغة، يعني كثير من المعاني ستختلط وتضيع ولن تجد لها أصلا. هذا فضلا عن طريقة النطق وطريقة كيفية الكتابة، يومئذ هذا أمر غير مطروح أصلا، لأن الأصول غير موجودة أصلا. فالحمد لله الذي صدق في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحافظ الله عز وجل كتابه الذي، وسبب حفظه سبحانه وتعالى أنه سيبقى إلى يوم القيامة، فهو الكتاب الخالد. أما الكتب الأخرى فانتهت مدة صلاحيتها، فإذا انتهت مدة صلاحيتها فلا معنى للحفاظ عليها. ولذلك حفظ الله عز وجل كل ما نحتاج إليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. فإذا جاء آخر الزمان فإن الله يرفع كتاب الله من صدور الناس ويرفعه من الأرض. ولذلك نقرر في عقيدتنا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يعني أنه يرفع إليه ثانية فيسرى حتى لا يبقى منه حرف. ولذلك أيضا عندما يأتي آخر الزمان فإن الكعبة يأتي ذو السويقتين ويدمرها، لأنه انتهى الأمر، لن يبقى لا بلاد المسلمين ولا شريعة ولا حج يحج إليه، والناس سيذهبون وستأتي ريح طيب وتأخذه الصالحين، ولا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع، وعلى على على إلا على كافر بن كافر، إلا على على على حثالة من الناس. نسأل الله العافية والسلام. طيب، ثم قال واقطعوا حيث، من قولي وحيث ما كنتم، حيث ما، إذن هذه تقطع، حيث ما، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكما في البقرة، في موضعين في البقرة، الآية 144 والآية 150. واقطعوا أيضا أن لم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ذلك أن لم يكن ربك، سورة الأنعام، أيحسب أن لم يره أحد، في سورة البلد، أيحسب أن لم يره أحد. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون، اقطع إنما عن ما، فمثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إنما توعدون لآت، في سورة الأنعام، وأيضا إنما صنع، أما ما عدا هذين الموضعين فهو موصول، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر، هذا موصول. إنما توعدون الواقع في سورة المرسلات، هذه الأولى في سورة طه والثانية في سورة المرسلات، هذه موصولة. أيضا قطعوا أنما المفتوحة، أنما هذه مقطوعة في قول الله سبحانه وتعالى وأنما يدعون من دونه، في سورة الحج والقمان، في هذين الموضعين قطعوا أنما. واختلفوا في الآية التي وردت في سورة الأنفال والنحل في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم وإنما عند الله هو خير لكم، والأصح فيهما الاتصال كما قرر ذلك الإمام الخراس في منظومته المشهورة في الرسم، قال الأصح فيهما الاتصال. وما غنمتم كثرت بالوصل، وإنما عندك ذا في النحل، لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح غير الاتصال. وابن سليمان بن نجاح هذا هو من أئمة الرسم ومن أئمة القراءات كما هو معروف رحمه الله، كان أندلسيا. بالمناسبة أهل الأندلس يعني كانوا من كبار أئمة التجويد والقراءات، وقد ذكرت لكم أن أئمة الكبار في التجويد يبدأون من ابن مجاهد، ثم ينتقلون إلى أبي عمرو الداني في الأندلس والشاطبي. الشاطبي ليس صاحب الاعتصام إنما هو أبو القاسم الشاطبي، ثم ينتقلون ثانية إلى الشام عن طريق ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. والعمدة عمدة جميع أئمة المتأخرين على هذين الإمامين الجليلين الداني وابن الجزري، وطبعا بينهما الشاطبي لأن منظومته يعني سارت بها الركبان رحمة الله عليهم جميعا. والشاطبي استقر بعد ذلك في الشام، الشاطبي استقر في الشام. أما أبو عمرو الداني فتوفي في مدينة دانية في بلاد الأندلس، نسأل الله يعيدها دار إسلام. وما عداهما نحو فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين في سورة المائدة، فإنها موصولة أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال وكل ما سألتم إلى آخره، يعني قطعوا وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل ما، فقطع كل ما في سورة النساء، كلما دخل علي كلما دخلت أمة في سورة الأعراف هذه موصولة، وهذه مختلف فيها، اختلفوا في قطع كلما ردوا إلى الفتنة، عفوا، وما وآتاكم من كل ما سألتموه في إبراهيم هذه مقطوعة. والخلاف أو الخلف بين القراء جاء، ليس القراء، في علماء الرسم جاء في قطع كلما ردوا إلى الفتنة، وهي مكتوبة في المصاحف التي بين أيدينا مقطوعة في سورة النساء، وكلما دخلت أمة في الأعراف موصولة، وكلما جاءت أمة وكلما جاء أمة رسولها في سورة المؤمنون مقطوعة، وكلما ألقي فيها فوج في سورة الملك هذه موصولة. والخلاف في هذا بين علماء القراءة، لكن يعني الأمر كما هو الآن فيما ذكرت لكم في المصاحف التي بين أيدينا. ومع ذلك نحو أفكلما جاءكم رسول سورة البقرة، وكلما نضجت جلودهم سورة النساء، وكلما أوقدوا نار الحرب في سورة المائدة هذه موصولة، هذه موصولة باتفاق علماء الرسم القرآني. طيب اختلفوا أيضا في بئس ما، بئس ما في مثل قول سبحانه وتعالى قل بئس ما يأمركم إيمانكم، هذه سورة البقرة موصولة لكن اختلفوا فيها هل توصل أو تقطع. والوصل في بئس ما خلفتموني في الأعراف، وبئس ما اشتروا به أنفسهم في البقرة. وما عدا هذه فهو مقطوع مثل قول الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم سورة البقرة، ولبئس ما كانوا يعملون المائدة، ولبئس ما كانوا يصنعون سورة المائدة، ولبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة، ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أيضا في سورة المائدة. هذه كلها مقطوعة اتفاقا باتفاق علماء الرسم القرآني. أيضا ما عفوا واقطع فيما عن في عما الموصولة في قوله سبحانه قل لا أجد فيما، فيما هذه مقطوعة في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي، وفي قوله سبحانه وتعالى لمسكم فيما أفضتم فيه في سورة النور، وفي قوله سبحانه وتعالى فيما اشتهت أنفسهم في سورة الأنبياء عليهم السلام. ليبلوكم فيما آتاكم، أيضا مقطوع أيضاً في سورة المائدة وسورة الأنعام، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى فيما فعلنا في أنفسهن من معروف سورة البقرة مقطوعة أيضا، وننشئكم فيما لا تعلمون سورة الواقعة أيضا هذه مقطوعة، فيما هنا مقطوعة. وفي قوله سبحانه وتعالى فيما رزقناكم في سورة الروم، وقوله سبحانه وتعالى فيما هم فيه يختلفون سورة الزمر، وقوله سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون سورة الزمر أيضا، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين في سورة الشعراء أيضا هذه مقطوعة. فهذه 11 موطنا اتفق العلماء على أنها مقطوعة إلا الأخير، فإنه اختلفوا فيه وصلا وقطعا. هكذا قال الشراح رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا في الموضع 11 نحو فيما فعلنا في أنفسنا، هنا هذه المواضع كلها هذه فيما فعلنا في أنفسنا هنا، وفيما كنتم مقطوعة وهذه موصولة، وفيما أنت في سورة النازعات أيضا موصولة، هذه موصولة أيضا في هذه المواطن. نعم. فأينما أين ما أيضا هذه، هل هي هذه تكتب موصولة؟ قال فأينما كالنحل صلوة مختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، يعني اتفقوا على وصل أينما، فأينما تولوا فثم وجه الله في سورة البقرة، والنحل أينما يوجه لا يأتي بخير في سورة النحل، واختلفوا أينما كنتم تعبدون في الشعراء وتكتب يعني مقطوعة، وأينما ثقفوا في سورة الأحزاب وتكتب موصولة، يعني فيها خلاف لكنها تكتب موصولة في المصاحف التي بين أيدينا، وأينما تكون يدرككم الموت في سورة النساء كما ذكره أهل الرسم رحمهم الله. وما عدا الثلاثة نحو فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا في سورة البقرة، أينما كنتم تدعون في سورة الأعراف، أينما كنتم تشركون في سورة غافر، أينما كانوا هذه اتفقوا على أنها مقطوعة، هذه اتفقوا على أنها مقطوعة. قال وصل فإن لم هودا، يعني إن لم أصلها إن لم، فإن لم يستجيبوا لكم في سورة هود هذه موصولة، وما عداه فإن لم تفعلوا وإن لم ينتهوا سورة المائدة، فإن لم يستجيبوا لك سورة القصص هذه مقطوعة، هذه تكتب مقطوعة. وصل أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أصلها أن لن لكن أدغمت فتكتب موصولة في سورة الكهف، وأن لن نجمع عظامه في سورة القيامة، وما عداها كما في سورة الفتح أن لن ينقلب الرسول هذه تكتب مفصولة مقطوعة، ألن تقول الإنس والجن تكتب أيضا مقطوعة، ألن يقدر عليه أحد سورة البلد تكتب أيضا مقطوعة. وصل كيلا تكتب موصولة في آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، وأيضا في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وأيضا في سورة الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وأيضا في سورة الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج هذه تكتب موصولة، وما عدا ذلك وهو لكي لا يكون على المؤمن حرج في سورة الأحزاب الآية 37، كي لا يكون دولة في سورة الحشر هذه تكتب مقطوعة، تكتب مقطوعة. وثبت أيضا القطع عمن في قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ويصرفه عمن يشاء، وأيضا في سورة النجم عمن تولى عن ذكرنا أيضا، فهذه تكتب مقطوعة وما عداها يكتب موصولا. وأيضا يومهم بارزون تكتب مقطوعة سورة غافر، وأيضا يوم هم على النار يفتنون سورة الذاريات تكتب أيضا مقطوعة، يوم هم يعني يوم هم، وهذا الأصل فيها أنها مقطوعة حقيقة. وما عدا نحو يوم هم الذي يوعدون هذه تكتب موصولة، حتى يلاقوا يوم هم الذي فيه يصعقون أيضا تكتب موصولة في سورة الطور وفي سورة المعارج، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذه أيضا تكتب موصولة. وما لهذا والذين هؤلاء إلى آخره، أيضا ثبت قطع علماء الرسم لام الجر عن مجرورها في مثل قوله سبحانه وتعالى، أو في قول في قوله عز وجل في سورة الكهف، فما لهذا الكتاب، هي الأصل أن تكتب فما لهذا الكتاب، لكن هي تكتب في الرسم فما لي هذا الكتاب. إذن لو وقفت على ماذا تقول؟ فمال، ثم ترجع وتقول فما لي هذا الكتاب، لا تقول فمال ثم تقرأ هذا الكتاب، وهذا لا يعني ليس لا يستقيم. وأيضا في سورة الفرقان ما لي هذا الرسول، وأيضا في سورة المعارج فما للذين كفروا، وأيضا سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وما عدا نحو فما لكم كيف تحكمون، هذه كلها تكتب موصولة. وما لك ما لك لا تأمنا سورة يوسف، وسورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذه كلها تكتب موصولة. نعم. أيضا هنا قال كلمة، قال كلمة هنا، قال وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، يعني ولا تحين مناص في سورة صاد، ولا تحين مناص، بعضهم قال إن أصلها ولا تحين، ولا تحين مناص، وقال إنه وجد في مصحف الإمام كذلك، وقال العلماء إن هذا سهو من هذا الذي قال هذا الكلام، والصواب أن ولات هو تأنيث ولا لا، مثل عندما نقول لا هذه نافية لا حين مناص، لكن أنثوها فقيل لا تحين مناص، ولا تحين مناص، مثل عندما نقول ربة ونقول ثمة، فهذه جزء من لا وليست جزءا من الكلمة التي بعدها، فلذلك الصواب أنها تابعة للا وليست تابعة لحين مناص، هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال ووزنوهم ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي، وزنوهم وكالوهم هذه أصلا كلمة واحدة، قالوا أصلها ووزنوا، قالوا لا تكتب ووزنوا وألف هم، أصلا هي تكتب كلمة واحدة وزنوهم وكالوا، قال لأن أصلها ووزنوا لهم وكالوا لهم، هذه أصلها، فهما كلمتان لكنها تكتب كلمة واحدة، حتى في الخط الذي نكتب به الرسم المعتاد نكتبها كلمة واحدة. أيضا الألف واللام من كل كلمة تكتب متصلة بكلمتها، مثل الكتاب والرجال والمتقين، هذه كلها تكتب متصلة، الألف واللام، ألف لام التعريف. أيضا في الرسم العثماني تكتب ها الإشارة، ها أنتم، هؤلاء، هذا، هذه كلها تكتب موصولة لا تكتب مقطوعة، مع أنها هي يعني حقيقة الأمر هي مقطوعة، يعني هي اسم إشارة لكنها تكتب موصولة. وفي الرسم المعتاد عندنا بعضها نكتبه موصولا وبعضها نكتبه مقطوعا، مثل هذا نكتبها موصولة، ولكن ها أنتم يعني الغالب أنهم يكتبونها مقطوعة لا يكتبونها موصولة. وهؤلاء أيضا تكتب في رسمنا المعتاد موصولة ولا تكتب مقطوعة. أيضا يا أيها، يا آدم، إلى غير ذلك. هذه ياء النداء أيضا تكتب موصولة في الرسم العثماني، فلا يوقف على ال ولا يوقف على ها ولا يوقف على يا، لا تقف عليها لأنها موصولة فلا يجوز لك أن تقف عليها. واضح يا أخواني؟ نعم. وهناك مسائل لم يذكرها الناظم رحمه الله لكن ذكرها الشراح، قالوا إنها يعني جزء من هذا الفن، والناظم رحمه الله لم يذكرها ولم يتطرق إليها، مثل نعمة في سورة البقرة والنساء هذه تكتب موصولة، مثل مهما في سورة الأعراف تكتب موصولة، ربما بعض القراء قرأها ربما ولكن الجمهور قرأوا ربما يود الذين كفروا كانوا، في سورة الحجر تكتب موصولة أيضا، ونحو بالله وربه أيضا تكتب موصولة، فمالي وكذا حينئذ ويومئذ هذه أيضا تكتب موصولة، هذه أيضا، ومناسككم أنلزمكموها هذه كلمة طويلة انظروا كيف، وتكتب موصولة لا تكتب مفردة. وهناك بس يعني كلمة تكتب موصولة وهي غريبة سبحان الله، في موطن كتبت موصولة وفي موطن آخر كتبت مفصولة، وهي يا ابن أم، يا ابن أم، ثلاث كلمات، فتكتب في طه يا ابن أم كلمة واحدة، وتكتب في الأعراف قال ابن أم مفصولة، تكتب مفصولة في الأعراف. أيضا كلمة ويكأن، ويكأنه في القصص تكتب موصولة، وقد أشار إلى هذه كتاب يعني الإمام الداني أو عمرو الداني كتابي المقنع في رسم المصاحف، وأشار إلى ذلك الشاطبي في كتابه عقيلة الأترابي أيضا، وهي منظومة له في الرسم. طيب هناك أيضا يا قوم اعبدوا الله ويا قوم اذكروا الله، هذه أيضا هذه تكتب مفصولة، ليا يا قوم تكتب مفصولة، يا في سورة الأعراف، ويا قوم اذكروا الله في سورة المائدة، رب ارجعون أيضا تكتب مفصولة، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم تكتب مفصولة في سورة الزمر، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في العنكبوت، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الزمر، الياء هنا تكتب مفصولة ولا تكتب موصولة كباقي الياءات النداء. أيضا سورة الزخرف اختلفت المصاحف في يا عبادي لا خوف عليكم، اختلفت فيها المصاحف، وسقطت الياء باتفاق المصاحف في ياء النسبة يعني المتكلم، ياء المتكلم ليست النسبة، ياء المتكلم فارهبون، أصلا فارهبوني فارهبوني، لكن المصاحف كلها تكتبها من غير الياء، ولذلك الياء أغلب القراء لا ينطقها في الوقف، فاتقون لا تكفرون في البقرة، وأطيعون بالوادي المقدس، بالواد لا تكتب بالوادي، بالوادي المقدس، وثبتت باتفاق في مثل قول الله عز وجل واخشوني ولأتم نعمتي في البقرة، يأتي بالشمس أيضا في البقرة، فاتبعوني يحببكم الله في آل عمران، أيضا ثبتت بخلاف في وادي النمل، الوادي الأيمن في القصص، بهادي العمي في الروم، وهكذا يعني هذه يعني مواطن طارت فيها الياء، ومواطن ثبتت فيها الياء، ومواطن اختلف فيها علماء الرسم هل يثبتونها أم لا يثبتونها. أيضا هناك واوات، واو الجمع وليس فيها ألف، الواو واو الجمع تضاف لها الألف نيابة عن النون المحذوفة، ويرجو رحمة ربي، لا عفوا، يرجو رحمة ربه يعفو عن كثير، هذه ليست فيها ألفات، بنو إسرائيل، يمحو الله ما يشاء، صالوا النار، أصلا صالوا النار هذه أيضا ليس فيها ألف، صالوا الجحيم أيضا ليس فيها ألف، إلا أربعة مواضع فحذفت فيها واو الواحد، وهي ويدعو، أصلها يدعو الإنسان حذفت، فيقال يدعو الإنسان بالشر دعاءه، يمحو الله الباطل، أصلا يمحو الله الباطل،